الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلان يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قوله، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. إن دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، وهذا تتمة من ما أراد أن يشير إليه رحمه الله، من أن بعض أهل الأهواء فسروا القرآن بآرائهم وحملوا ألفاظ القرآن ما لم تحتمله، ومما ليس لهم فيه سلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين. ثم بين رحمه الله أن هذه التفاسير الباطلة علامة البطلان فيها ظاهرة من جهتين: الجهة الأولى من العلم فساد قوله، يعني دلت أدلة كثيرة على فساد ذلك من القول الذي قالوا به. فمثلا تفسير المعتزلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تفسيرهم للمنزلة بين المنزلتين، أو التوحيد أو العدل أو أي شيء من أصولهم الخمسة المعلومة، على تفسير المعتزلة المعروف في تلك الأصول شيء معلوم فساده، فإن أدلة الشرع تدل على فساد ذلك من القول وهي كثيرة، كما مر معنا شيء من ذلك. قال: وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. كيف يعلم فساد ما فسروا به القرآن أنه باطل؟ من خلال التفسير الصحيح المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فإنهم فسروا القرآن بخلاف ما فسر به هؤلاء القرآن. إذن شواهد بطلان قول أهل البدع والأهواء في تفسير القرآن من جهتين: الجهة الأولى من جهة فساد ذلك من القول، والجهة الثانية من جهة فساد ما فسروا به القرآن مما يخالف التفسير الصحيح المنقول عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وقولوا إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، معناه إما دليلا على قولهم يأتي ويبين بطلانه، أو جوابا على المعارض لهم، يعني يظهر أشياء تعارض ما ذهبوا إليه والأدلة توافق ذلك الذي يعارض قولهم مما قال به الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة المسلمين. فأغلب ما يذهب إليه هؤلاء هو من التفسير بالرأي والعقل والهوى والبدعة التي تخالف ما جاء ونقل عن سلف الأمة وعن أهل السنة من أئمة المسلمين. يقول: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويجس البدع في كلامه، يؤثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه. ومر معنا شيء من الأمثلة في بعض ما فعله صاحب الكشاف، كيف أنه يجس البدع في تفسيره أحيانا بالمباحث اللغوية أو البلاغية والنحوية وهي من مباحث اللغة، لكن معناه أنه يدخل البدعة أحيانا بمبحث لغوي نحوي أو لغوي بلاغي أو غير ذلك من المباحث اللغوية، وأحيانا يدخل البدع حتى ببعض التفاسير والمباحث الفقهية، ربما مبحث فقهي ولكنه يدس فيه البدعة، يدس فيه البدعة. وقد ضرب العلماء لذلك أمثلة تبيانا لخطورة شر وكذلك فتنة هذا الكتاب المسمى بالكشاف المشهور بالكشاف للزمخشري. قال ونحوه، يعني ممن سلك مسلك الزمخشري في دس البدع، لكن أشهر من اشتهر بالحرص والشدة وكذلك غاية التخفي في إدخال البدع هو الزمخشري، فإنه أوتي علما كثيرا وديانة ضعيفة مما جعلته يدس البدع بخفاء ليس بصراحة، لأنه يعلم لو صرح بها صراحة لردت ولم تؤخذ، لكنه يدخلها بخفاء. ولهذا تتبع العلماء كما مر معنا هذه البدع التي كانت في الكشاف وهي أكثر مما ذكر. قال حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطل ما شاء الله، يعني أن هذه العبارات الباطلة والتفاسير المنحرفة ربما راجت، ومعنى راجت يعني انتشرت وأعجب بها خلق ممن لا يعرف البدع ولا يعتقد تلك البدع، لكنه ينقلها نقلا وهو لا يحسن معرفة البدع، فيتضمن الكتاب الذي نقل فيه عن غيره البدع وهو لا يشعر. قال وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر بكتابه وكلام من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، أو يعلم يجوز هذا وهذا، أو يعلم أو يعتقد فسادها، يعني هو هذا المفسر وأمثال هؤلاء البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل كما مر معنا، فإنه ينقل كثيرا عن الزمخشري، وربما في الكثير مما ينقل لا يدري أن هذا يتضمن بدع المعتزلة وقول أهل الاعتزال وهو لا يدري ويجهل ذلك، بل وربما اغتر بعض الناقلين بكلام المعتزلة استحسانا لكثرة الحجج وكثرة الأوجه التي بها يغتر قليل البضاعة وضعيف المعرفة بالسنة مع قلة معرفته للبدع، فيظن أن ذلك قول من ضمن أقوال تحتمل راجح ومرجوح، ولا يعرف أن هذا مما تضمن عقيدة فاسدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما سيأتي معنا أن ذلك وقع فيه بعض من ينتسب إلى السنة كابن عطية في تفسيره، بل وأعظم من ذلك أنه ربما ينقل بعض من يريد أن يرد على المعتزلة بعض شبه المعتزلة ولا يوفق للرد على تلك الشبه لقلة بضاعته العلمية وكذلك كثرة ووسعة الشبه التي يريدها عمن ينقل عنه. ومن أمثال هؤلاء الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب، فإنه كثيرا ما ينقل الشبه عن المعتزلة وبالخصوص عن الزمخشري ثم يريد أن يردها فلا يحسن ردها. قال ابن حجر يعاب عليه أي على الرازي بإيراد الشبه أو الشبهة الشديدة ثم يقصر في حلها، يعني ما يستطيع يرد هذه الشبهة. حتى قال بعض المغاربة يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة، يعني يحط الشبهة نقد ويسدد الرد على الشبهة بالدين، معناه أن القارئ ما يجد الجواب إنما يجد الشبهة والجواب غير موجود لأن الجواب غير كافي. قال ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت، وثم إنه لسبب، إيش عندكم طبعا الأخرى؟ فإن لسبب، إيش عندك يا محمد؟ ها؟ ثم إنه بسبب. طيب إذا نصوب، نحن عندنا لسبب، بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة هكذا. طيب نصوب، إذا خطأ عندنا، نسقى بسبب هو الصواب. قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم بما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة. ومعنى ذلك أنه لما انفتح تفسير القرآن بالرأي والهوى صار الناس بعد ذلك يتوسعون بتفسير القرآن بالرأي والهوى، أوله شيء يسير ثم يزداد البعد وكذلك الشناعة في تلك الأقوال المستقبحة المستنكرة التي تفسر القرآن بالهوى وبالرأي ليس بما يؤثر عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. ولا ما تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وصحيح اللغة العربية. قال رحمه الله وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرابطة، لأن هؤلاء سلكوا مسلك باطل، مسلك باطني، يفسرون الألفاظ على معاني باطنة بعيدة، كل البعد تخالف الظاهر الذي تقتضيه الأدلة الشرعية واللغة العربية، فضلا عما نقل عن سلف الأمة من التفاسير عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في تفسير تلك الآيات. ولهذا كان لهم دين من أبعد الدين عن دين الإسلام الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فالفلاسفة والقرامطة سلكوا مسلك التخييل، جعلوا هذه النصوص الشرعية خيالات لا يراد ظاهرها، وأن المراد منها معاني باطنة خفية لا يعرفها إلا أئمتهم. ولهذا ذكرهم شيخ الإسلام تيمية وغيره من علماء الإسلام بأنهم أكثر بالوعد والوعيد والنهي والأمر من المعتزلة الوعيدية القدرية وهكذا من المرجئة، وهم أكثر سائر الفرق في مجال من أحكام الله عز وجل الشرعية، لأنهم جحدوا هذه الألفاظ وتأولوا معاني بعيدة كل البعد. بل الفلاسفة والباطنية جعلوا حتى التوحيد وأركان الإسلام والإيمان لها معاني على خلاف المعاني التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون وتواتر تفسيره ونقله عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. قال رحمه الله فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها، لا يقضي بالمد لا يقضي العالم منها عجبه، لا ولا لا يقضي بالألف بالمد لا يقضي لا لا بالمد ولا بال طيب إذا كان بالمد معناه أن العالم لا ينتهي في التعجب، يستمر في التعجب وإن كان بدون المد فمعناه أن العالم يمر على نفسه الوقت الطويل وهو متعجب يتأمل ويحاول أن ينظر كيف فسر هؤلاء هذا التفسير الذي هو بعيد كل البعد عن اللفظ، وكيف استطاع أتباعهم قبول مثل هذا التفسير. وهذا من زيادة بيان المؤلف رحمه الله لشناعة هذا القول، أن العلماء يتحيرون من جرأة هؤلاء الرافضة والفلاسفة والقرامطة والباطنية لهذه التفاسير الباطلة. قال: فتفسير الرافضة كقوله، يعني هذا من تفسير الرافضة في تفاسيرهم. والمؤلف رحمه الله باطلاع واسع، صاحب اطلاع واسع، فهو اطلع على قول أهل البدع فضلا عن قول أهل السنة. قال: فتفسير الرافضة كقوله: تبت يدا أبي لهب قال وهما أبو بكر وعمر، فجعلوا يدا أبي لهب أبو بكر وعمر. وهذا من تفسير الرافضة الباطل الذي يتعجب منه العالم فضلا عن غيره، كيف استصاغوا هذا التفسير الباطل البعيد كل البعد عن اللفظ. قال: وقوله ولئن أشركت ليحبطن عملك، قال أي بين أبي بكر وعمر وعلي ذو الخلافة، يعني لئن جعلت الشراكة في الخلافة لأبي بكر وعمر مع علي لحبط عمله. وهذا تفسير عجيب من أعجب ما يفسر به القرآن، فإن الآية في الشرك وهم يجعلونه في الشراكة في الخلافة، والآية التي قبلها في أبي لهب، والمراد يدين حقيقيتين لأبي لهب وهما يجعلونه في أبي بكر وعمر. قال: وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة. وهذا كذلك من تفسيرهم العجيب الباطل الذي هو فيه من الثقافة والسماجة ما تستنكره وتستنكره الفطرة السليمة. قال: وقوله وقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير. وهذا عجيب، لو قيل لهم ما هو الدليل من الشرع أو من اللغة أو من تفسير سلف الأمة ما يدل على هذا المعنى لما استطاعوا أن يأتوا بشيء، إنما هو الهوى. قال: ومرج البحرين، قال علي وفاطمة، هذا من تفاسير الرافضة. قال: واللؤلؤ والمرجان، قالوا والحسن والحسين. وكل شيء أحصيناه بإيمان مبين، قالوا في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا في علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وتصدقوا بخاتمه في الصلاة، وقد مر معنا أن هذا الحديث موضوع. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أنها نزلت في علي لما أصيب بحمزة، وهذا كذلك باطل، فإنها لم تنزل بذلك ولم يصح بذلك السبب، بل إن أعظم من أصيب بحمزة هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا من إفكهم وباطلهم وتعصبهم وغلوهم. قال: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله، وإلى هنا والحمد لله، وإلى هنا.